الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن حكم التبرك وأنواعه، والكلام على حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات تعليقا على هذه القصة، قال: وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد العلم والتحرز. بالزاي مش بالزاي، يعني إذا كان هذا يمكن أن يقع من بعض من صحب، قد وقع من بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن غيرهم يكون أولى تحفظا وتحرزا وتعلما، لأنهم إذا جهلوا فغيرهم أولى بالجهل. إذا احتمل الأمر أن يجهلوا مثل هذه المسألة، وأن اتخاذ ذات أنواط يعني تعليقات شجرة يتبركون بتعليق الأسلحة عليها لتكون أمضى في القتل، إذا كان هذا منافيا لحقيقة لا إله إلا الله، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقد جهله هؤلاء فغيرهم أولى بالجهل. وهذا من أعظم الفوائد في هذه المسألة، أنه ليس الكلام فقط هو المقصود، بل لابد من العمل، ولابد من الترك، ترك الشرك. وأن وقوع الشرك ممن يجهل حقائق التوحيد وهو مسلم في الظاهر والباطن أمر محتمل، كما ذكر هنا أن المسلم بل العالم، بناء على أن الصحابة رضي الله عنهم قد وقع منهم ذلك وهم معدودون في العلماء. وقصده بذلك الرد على من يحتج ب فعل وقول كثير من العلماء في أبواب من العلم في ذلك الزمان وبعده، يقولون: الشيخ الفلاني يصلي في المسجد التي بها قبور، والشيخ الفلاني يطوف بالقبر، والشيخ الفلاني أجاز التوسل بالقبور ونحو ذلك. فيقول أن هذا أمر لا يستنكر، أنه يمكن أن يكون مسلما بل عالما ويقع في أشياء من الشرك لا يدري، ليس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد في المنزلة، ومع ذلك وقع منهم ذلك لقرب عهدهم بالشرك. قال: فتفيد العلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. أن البعض يصد الناس عن تعلم التوحيد، يقول: الناس كلها فهم توحيد، الناس كلهم يعلمون التوحيد، أنتم تعقدون الأمور، أنتم تزعمون أن الناس قد جهلوا التوحيد وأنتم الجهال، والناس كلهم على علم بلا إله إلا الله ونحو ذلك. فإذا كان قد وقع في الزمن الأول من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في الجهاد معه جهل ببعض هذه المعاني، إذن وقوعها بعد هذه القرون الطويلة وبعد الطمس لمعالم الإسلام في أماكن كثيرة وانتشار الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة، فكيف يقول الجاهل التوحيد فهمناه وهو في الحقيقة لم يفهمه، ولا هو ولا كثير ممن يدعي العلم، لأنه أخرج من التوحيد، أخرج منه مسائل هي من صلبه وحقيقته. فهذا من مكايد الشيطان ليغرهم بذلك. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام وإن كان يعني قد يعني يؤخذ عليه أنه أن فعل بني إسرائيل كان تصريحا بطلب إلها غير الله عز وجل، وأما قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم منه ذلك، ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه صاحبه. فهذا في هذا الباب يعني أعني أن الظاهر أن أصحاب أن الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كفروا ثم ثابوا، وأما الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نبهوا فلم يكفروا، نبهوا فتابوا، وأنهم كما ذكر أنهم مسلمون ومجتهدون أرادوا الخير ولكن جهلوا ذلك. وهذا النص من كلام الشيخ رحمه الله من أهم النصوص، وغرضنا منه إثبات أن الشيخ رحمه الله يرى إثبات العذر بالجهل، أو قصة تفيد ذلك، وإن كان في دلالتها منازعة، لأن هذا الذي طلبوه هل هو على جهة الاعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله، أم على أنها سبب؟ الكلام محتمل، ولذلك بعض العلماء وهو نفسه يجعل في موضع آخر في كتاب التوحيد يجعل هذا الأمر من الشرك الأصغر، ولا يثبت أنهم كفروا أنهم نطقوا بهذا الكلام على سبيل الاعتقاد أو أنهم وقعوا في الشرك الأكبر، لا يثبت ذلك. لذلك الشيخ يقول في كتاب التوحيد في تعليقه على هذه على هذا الحديث، يقول فيه أن الشرك أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الخلاصة أن الصحابة لم يرتدوا قولا واحدا، الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يرتدوا. لماذا لم يرتدوا؟ بعضهم وهو الشيخ نفسه في كشف الشبهات يجعل ذلك من باب العذر بالجهل، أنهم وقعوا في الشرك لا يدرون، نبهوا تابوا من ساعتهم من ساعة ما نبهوا رجعوا إلى الله عز وجل فلم يكفروا، ولكن غلظ عليهم لتقصيرهم في طلب العلم ولكي ينتبهوا بعد ذلك. وقد رجح ذلك الشيخ حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على فتح المجيد. القول الثاني أن الصحابة لم يرتدوا لأنهم لم يطلبوا ذلك على سبيل الاعتقاد أنها تنفع وتضر، بل على سبيل الوسيلة وأنها سبب، وهذا من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الأكبر. وهذا قول الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، هو متردد في المسألة يجعلها في كشف الشبهات من الشرك الأكبر لم يكفروا للعذر بالجهل، ويجعلها في كتاب التوحيد من الشرك الأصغر لم يكفروا لأنهم وقعوا في الشرك الأصغر. والظاهر والله أعلم وأعلم أن الحديث يدل على أن هذا من الشرك الأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم أنها ككلمة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم عليها، قال والذي قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها. فالرسول أقسم أن هذه تساوي هذه، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وكما ذكرنا فهذا الظاهر يقتضي أن هذه الكلمة من الكفر الأكبر، هذه الكلمة من الكفر الأكبر، لأنها يلزم منها اجعل لنا إلها، وهم لم يلتزموا ذلك. نعم، ولكن لازم القول يعني إذا لم يرجع عنه صاحبه يلزمه، وإنما قلنا لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه إيه؟ صاحبه. فإذا بين لابد أن يرجع، فكان قوله في كتاب كشف الشبهات والأظهر، وهو أن المانع من تكفيرهم أنهم كانوا جهال وحدثاء عهد بشرك فلم يكفروا بسبب ذلك. ف هو قد أشار في موضع آخر أيضا في كتاب التوحيد أنهم لم يفعلوا ذلك، وهو قال ذلك في بعض المواطن وبعض مشايخ وعلماء الدعوة يعللون عدم تكفيرهم بأنهم لم يفعلوا. والحقيقة أن طلب اتخاذ إله ولو لم يفعل هو من الشرك الأكبر مثل ما لو فعل، لأنه يدل على الرضا وزيادة. فمن طلب الكفر والعياذ بالله فقد رضي به، وزاد على ذلك أنه يرغب فيه، وليس فقط رضيه من غيره بل يريده لنفسه، وهذا والعياذ بالله من الكفر. فكونهم لم يفعلوا وإن كان أهون لكنه لا يؤثر في حكم المسألة، لو فعلوا لكان ذلك أغلظ وأشد، ولو فعلوا بعد أن بين لهم لكانوا كفار. بل نقول بل لو طلبوا ذلك بعد أن بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكانوا كفارا. فلذلك نقول أن المسألة في هذا الباب على هذه الاحتمالات، دلالة الحديث فيها اجتهاد، دلالة الحديث في مسألة العذر بالجهل فيها جدل، والصحيح أنه دليل، لأن الراجح الذي هو ظاهر الحديث أن كلمتهم اجعل لنا إله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا كفر اتفاقا، وهذا مقتضاه أنهم لم يكفروا لأنهم كانوا حدثاء عهد بالشرك. فالحديث دليل صحيح وظاهر على العذر بالجهل في مسائل التوحيد وفي مسائل ارتكاب الشرك الأكبر لمن ارتكبها جاهلا. أما من جهة مذهب الشيخ رحمه الله فالكلام نص، يعني إذا كان هناك احتمال في الدلالة في الحديث، والحقيقة أنه لا يعتمد فقط عليه مع كونه صحيح الدلالة، لكن هناك أدلة كثيرة على مسألة العذر بالجهل وعدم التكفير في مسائل التوحيد، سواء كان في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الربوبية أو الألوهية. والتفرقة بين أنواع التوحيد إنما هو اصطلاح وليس يبنى عليه حكم حتى يقال يعذر بالجهل في مسائل توحيد الصفات ولا يعذر بالجهل في مسائل الألوهية. لا نعني بذلك مناقضة لا إله إلا الله صراحة، لأن كل مسلم قد علم أن لا إله إلا الله، بل كل يهودي ونصراني ومسلم علموا أن الرسل جاءوا بلا إله إلا الله. فلكن تفاصيل هذه الإلهية، تفاصيل حقوق الإلهية، تفاصيل معاني العبادة، هذه بلا شك تحتمل الجهل، والعلم يوجد من يجهلها بدليل هذا الحديث وغيره كثير. بعض معاني الربوبية قد يجهلها البعض، كما جاهل عدي رضي الله عنه إذ كان نصرانيا أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الحلال والحرام عبودي عبادة واتخاذ لهم أربابا، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال إنا لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام قال فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. إذن بعض المعاني يمكن أن يكون مجهولا يحتاج إلى بيان. فأما من يفرق بين باب الأسماء والصفات وبين معاني الربوبية والألوهية فهذا كما ذكرنا قول محدث، بل لا يشك عالم أن توحيد الأسماء والصفات هو الأصل الذي يبنى عليه توحيد الإلهية. توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، بل الربوبية أصلا توحيد الربوبية جزء من الأسماء والصفات، لأن الرب أحد أسماء الرب سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. فاعتقد أنه الرب عز وجل هو من أسمائه الحسنى. فكما ذكرنا من علم أن الله ربه عبده، ومن علم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع عبده ولم يدعو غيره. بل توحيد الألوهية استدل له بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كان هذا استدلالا على المسألة التي ذكرت أولا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذا علمت أن الله خلقك أبدت، كما قال العربي: فمن خلق الأرض، من خلق السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فبالذي خلق الأرض خلق السماء. الله أرسلك. فهنا علم هذه الأمور بناء على معرفتي بأن الله الخالق وأنه سبحانه وتعالى الذي يدبر أمر السماوات والأرض. أعني أن هذا الباب أولا لا دليل على التفرقة بين مسائل في الأسماء والصفات وبين مسائل في الألوهية والربوبية. يمكن أن يخفى بعض الأسماء والصفات، ويمكن أن يخفى بعض معاني حقوق الإلهية وبعض معاني العبادة. فالذي يريد أن يفرق ويفرق من عند نفسه ويدعي تفرقة باطلة، وذلك لأنه سوف يلزم قطعا، سوف يجد نفسه مضطرا لقبول أن بعض المسلمين بل أكثر المسلمين لا يعرفون كثيرا من معاني أسماء الله وصفاته، بل لا يعلمون هذه الأسماء أصلا، خصوصا من دخل في الإسلام، فسوف يجهل كثيرا جدا من ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهل يعد ذلك جهلا بالله يكفر به صاحبه؟ أهل السنة جميعهم على عدم تكفير هذا المسلم الذي دخل في الإسلام وهو جاهل ببعض الأسماء والصفات. نقول: وكذلك إذا جهل ببعض العبادات المبنية على هذه الأسماء والصفات، فكل اسم من أسماء الله يقتضي نوعا من أنواع العبادات بناء على هذا الاسم، لأن التعبد لله بالأسماء والصفات مبني على معرفتها، وكل اسم يتعبد له بأنواع من العبادات. فكيف تقول نعذر في الأصل ولا نعذر فيما بني عليه؟ إذا عذرت في الأصل فلا بد أن تعذر فيما بني عليه بالأولى، هذا قياس أولى، مع أنه كما ذكرنا قد وردت به الأدلة. وعموم عدم التعذيب لمن لم تبلغه الحجة التفصيلية، لمن لم تبلغه الحجة، فداخل يدخل فيه ذلك. طالما بلغ المسلم الإسلام، بلغ الإنسان الإسلام فدخل فيه إجمالا، لا بد حتى يقال خرج منه أو رده أو أباه أن يأتيه أمر تفصيلي فيرده ويأباه، إذا لم يصرح بأنه ترك الإسلام جملة. يعني واحد مسلم قال بعد حين أنه ليس بمسلم، قال عن نفسه أنه كافر نصراني يهودي شيوعي ملحد، يبقى خلاص ده رد الإسلام إيه جملة. واحد بيقول: لا أنا مسلم، أنا ما زلت ملتزما بهذا الدين. فلا يمكن أن ننقض هذا الكلام، لأنه ثبت دخوله في الإسلام بيقين، ثبت بنطق الشهادتين أو بالولادة كما ذكرنا، لا يمكن أن نخرجه إلا بيقين. فهذا اليقين كما ذكرنا في مسائل فيها تفصيل لا بد أن تبلغها الحجة التفصيلية. يعني البعض يقول في قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يقول القرآن قد بلغ. نقول: قد بلغ مجملا أو مفصلا؟ يقول: بلغ لكثير من الناس مجملا وبلغ لبعضهم مفصلا. ولا شك أن من يدخل في الإسلام، هل يشترط قبل دخوله في الإسلام أن يبلغ القرآن آية آية؟ بلا نزاع لا، بل يلزمه التوحيد أولا، لا إله إلا الله، ثم يعلم القرآن. فإذا جهل آية من كتاب الله، ومن جهل آية من كتاب الله لو أنه بعد أن علمها كذبها أو أبى، لا شك أنه يكفر بذلك، كما لو بلغه خبر رسول من الرسل أو ملك من الملائكة فكذب أو أبى أو شتم أو سب، فلا نزاع أنه يكفر. وأما قبل ذلك هو جاهل لا يدري، بلا نزاع عند أهل السنة أنه لا يكفر، وإلا للازم أنه لا يحكم بإسلام إنسان حتى يقرر بالمصحف آية آية، لأن رد كل واحدة منها كفر. فنقول: فلا بد أن يقرر بها تفصيلا حتى يحكم بإسلامه. كلام باطل بإجماع، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه ولا حتى قول الخوارج أنهم يشترطون معرفة القرآن آية آية، ولا أسماء الله اسما اسما، ولا أنواع العبادات عبادة عبادة. نقعد نقول له قبل ما يسلم: اعلم أن الخوف عبادة، والرجاء عبادة، والحب عبادة، والتوكل عبادة، والشكر عبادة، وكل واحدة نقعد ايه نشرحها له، وإلا فهي قد يسمع التوكل ما يعرفش معناه وما يعرفش أنه درجات. ونقول له كذلك الدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والنذر عبادة، والحلف عبادة، والسجود عبادة، والركوع عبادة، والقيام عبادة، والطواف عبادة، والذبح عبادة. هنقعد نقول له العبادات دي العبادات القلبية واللسانية والعملية والمالية، ونقول له كل هذه العبادات قبل أن يحكم بإسلامي لننظر أيقر بها أم لا. هذا لا يقوله ولا حتى أحد من أهل البدع. وبالتالي فاكتفي بالإقرار الإجمالي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ينقض هذا إلا إذا بلغه تفصيل فكذبه. كونه إذا كذب بالتفصيل يكفر لا يعني أن هذا التفصيل شرط في ابتداء الإسلام، لا يعني أنه لا يحكم بإسلامه حتى يقر بهذا التفصيل، بل إنما يكفيه الإقرار الإجمالي بالحجة، فإذا لم تبلغه تفصيلا لم يكفر حتى تبلغه تفصيلا. يبقى لينذركم به ومن بلغ على حالين: حال بلغه إجمالا فكذب إجمالا، قال أنه لا يؤمن بالرسول زي اليهود والنصارى والمشركين يبقى كافر بلا نزاع، بلغه إجمالا فصدق به إجمالا ثبت إسلامه بنطق الشهادتين أو الولادة، ثم بعد ذلك قد يجهل بعض التفصيل فلا يكفر حتى يبلغه تفصيل، حتى تبلغه هذه الآية، حتى يبلغه هذا الحديث المتواتر. مثلا إنسان لا يدري الصلوات لا يكفر حتى يعلم، لو أنكر بعد التعليم كفر، لو أنكر قبل التعليم لم يكفر، وسوف نذكر تفسيرا من ذلك. الغرض المقصود من هذا أن مذهب الشيخ رحمه الله رغم أن الحديث نفسه يحتمل عدة وجوه في الدلالة أصحها أنه حجة في العذر بالجهل، إلا أن كلام الشيخ نص واضح في بيان مذهبه أنه في باب شرك أكبر، هنا في كشف الشبهات ينص على ذلك أنه يقع في أشياء من الشرك والكفر وهو لا يدري، وأنه لا يكفر بذلك. وكشف الشبهات لا يحتمل عند يعني أتباع الإمام رحمه الله طعنا في إسناده، لأن في نصوص أصرح من ذلك، ومع ذلك فالبعض يقول هذه غير ثابتة، وإن كانت هي ثابتة مؤلفته موجودة والرسائل موجودة، وهو نصه في قوله: وإذا كنا لنكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم. ودي موجودة في رسائل الشيخ في مؤلفات نجد، في مؤلفات علماء نجد. وكذلك حفيد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن نقل هذا النقل تماما وذكر مثل هذا الكلام، لكن هذا الكتاب من أشهر الكتب عن الشيخ رحمه الله، وهو ينص فيه على مسألة العذر بعدم البلوغ، العذر بالجهل إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فلا مناص من الإقرار بذلك، وهو يتكلم في أحكام التكفير وليس في أحكام الآخرة فقط، كما يحاول البعض أن يقول أدلة العذر بالجهل مختصة بالآخرة، وهو كلام بعض المشايخ من علماء الدعوة، كلام منكر وباطل في الحقيقة، أن هذا مختص بالآخرة فقط. وكلام العلماء ستسمعون كلام واضح تماما في أنه في حكم الدنيا وحكم الآخرة، لأنه إذا قلنا فلان لا يكفر فالأصل أنه إيه؟ لا يكفر في الدنيا ولا في الآخرة، بل الحكم على أساس كلمة التكفير أساسا على أحكام الإيه؟ الدنيا، فكيف تقول هذا مرتبط بالآخرة فقط وأما في الدنيا فهو كافر؟ هل عامله النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن ذلك أنهم كفروا وخرجوا من الملة، وبيّن ترتب الأحكام من انفساخ النكاح حتى يعودوا إلى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل غلظ عليهم تغليظا شديدا لكي ينتبهوا ولا يقعوا في مثل ذلك. وهذا من ضمن الأدلة أن الحديث في الشرك الأكبر أن غالب حال أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون في ذلك، ثم إنهم طلبوا كطلب المشركين، والمشركون إنما يفعلون ذلك على الاعتقاد، فهو ظاهر جدا في أنهم طلبوا طلبا هو شرك أكبر والعياذ بالله. ولكن نعم صحيح، الشيخ رحمه الله بيقول ان المنتقل عن الباطل يكون متأثرا، يكون فيه بقية من ذلك الباطل، قال ذلك. طب في كتاب التوحيد الشيخ رحمه الله له عبارة مهمة، حيث قال كما ذكرنا في كتاب التوحيد بيجعل المسألة من باب الشرك ليه؟ في كتاب التوحيد بيقول الشرك الأصغر، بيقول لم يرتدوا ان الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. وجاي في مسائله يقول في المسألة السابعة على هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. ده كلام الشيخ رحمه الله. بعض الناس مسك في كلمة لم يعذرهم وقال إيه، الشيخ لا يعذر بالجهل، وكيف تقولون عن الشيخ أنه يعذر بالجهل؟ نحن نقول الشيخ رحمه الله بيجعل المسألة أصلا من باب إيه؟ الشرك الأصغر. هنا في كتاب التوحيد بيقول دي شرك أصغر، فهو لم يعذرهم بيقول بل غلظ، يبقى الكلام هنا كان على التغليظ ولا على التكفير؟ بيقول لم يعذرهم بل غلظ، يبقى كان بيغلظ، يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل. عادته صلى الله عليه وسلم كان دائما من تكلم في الصلاة، من بال في المسجد كان يقول، قال هذا لا تزري البال في المسجد، قال لا تزرموا، ثم قال يا هذا إن هذه المسارد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. وقال للذي تكلم في الصلاة، قال والله، قال معاوية بن الحكم السلمي والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه الرفق بالجاهل، لكن هنا غلظ. إذن ليس هذا في عدم في التكفير وعدمه، بل لم يعذرهم في كونه رفق بهم، لم يعذرهم في كونه تعامل معهم كما تعامل مع الجاهل غالبا بعدم التغليظ، بل غلظ عليهم. فتفيد أن مسائل التوحيد يغلظ فيها لأجل خطرها، وأن التقصير فيها تقصير شديد، لا بد أن يتعلم التوحيد ولا يهمل في تعلمه ولا يتأخر في ذلك، فيلزمه أن يتعلم كل ما وجب في مسائل التوحيد. فهذا معنى قوله أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام، وده كلام واضح جدا وصريح، إنه هو بيتكلم هنا على التغليظ وليس على التكفير. فنفس كلامه، لذلك نقول هذا الأخير اللي هو قوله تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما نعرف، هم اصلا ناس اللي ما عدد محدود، ما حدش قال نصهم كده او نصهم كده. اللي قالوا كده، عشان كده بيقول ان ليس كل الصحابه فعلوا ذلك. مين اللي قال كده؟ اللي هم مسلمة الفتح، الطلقاء اللي لسه ما تعلموش، هم خرجوا الى غزوه حنين بعد نحو 20 يوما من فتح مكه، من اسلامهم، فلم يتعلموا كل مسائل التوحيد ولا حتى مسائل العبادات. فكبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك ولا طلبوا شيئا من ذلك. لا، هو ده الصحيح كما ذكرنا، ان الرسول ده استدلال اللي بيحتج بيقول بالآيات التي وردت في الأكبر على الأصغر، يذكر يعني أنها شاملة، يعني أنها تشمل هذا النوع أيضا، وليس أنها المقصودة فقط به. يعني قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما يقول أنها في الأصغر، هي مش مقصودهم أنها في الأصغر بس، بل يقصد أنها تشمل ليه الأصغر كما تشمل الأكبر. وإلا فلا شك أن سبب نزولها في العهد المكي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إنها نزلت في المشركين الذين يقولون الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلقهم السماوات الأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فده إيمانهم وشركهم أنهم يجعلون معه آلهة أخرى، فده سبب نزول الآيات. أما الشرك الأصغر فكان بعد ذلك. فبمعنى قول السلف أنهم واستدلالهم بالآيات التي وردت في الأكبر على الأصغر أنها شاملة داخلة، وليس أنها مقصورة على الأصغر فقط. فلذلك نقول أن ليس المقصود في عدم العذر عدم العذر في تكفيرهم، بل العذر في التغليظ، العذر في التغليظ. فيقول فغلظ الأمر. وظاهر قول المصنف في كشف الشبهات أنه يجعل مسألة من الشرك الأكبر وهم لم يكفروا لأنهم جهال وحدثاء عهد بالشرك، وده في الحقيقة الذي أشار إليه في الحديث، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول إيه؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فيبين اللي حصل نتيجة أنهم حدثاء عهد بكفر. فإذا هذا الذي وقع لأجل جهلهم، هذا الذي رجحه الشيخ أحمد الفقي رحمه الله وهو الصحيح الظاهر حتى ولو كان طلبا من غير فعل. يعني المسألة بنقول هم متفقين الصحابة ما كفروش، بيحتاج بيقولوا ليه ما كفروش ثلاث إيه أقوال، قول بيقول عشان هم جهال، قول بيقول عشان ده شرك أصغر، قول بيقول عشان إيه عشان هم ما فعلوش عشان لم يعملوا. الحقيقة إن إحنا قلنا إن الطلب كان إيه كالفعل، اللي قال اجعل لي إله، لو واحد قال له جيب لنا صنم نسجد له ونركع له يبقى إيه كفر، لما يقول له اجعل لي هذا ابحث لي عن إله حتى أعبده من دون الله ده كفر من غير ما إيه ما يدور له، مش كده؟ لأنه رضي بالكفر وزيادة. وأما كونها كفر أصغر فإحنا قلنا المرجحات على إن الحديث من الشرك في الشرك الأكبر، إن الرسول أقسم أن هذه مثل هذه، مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ثانيا أن هذا كان على طلب موافق لأهل الشرك وكان عادتهم واعتقادهم في هذه الأشياء، فظاهر الحديث وظاهر الدليل أنه في الشرك الأكبر. فنقول حتى ولو كان طلبا من غير فعل، لأن طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل ولو لم يفعله وإن كان فعله أشد، لأن طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل ولم يفعله وإن كان فعله أشد كفر، في سقط هنا كلمة كفر، طلب الكفر والعزم عليه كفر. ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على مساواة هذا القول بقول من قال اجعل لنا إلها، ولا شك أن هذا القول كفر أكبر. هذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل، وهو عدم التكفير إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك. ليه بنقول مثله بنحطها كده تنبيها؟ مش شرط هو نفسه اللي يكون جاهل أو متأول، ان اللي زيه يكون يجهل، يعني يحتمل الجهل بهذه المسألة في محلته وظروفه، وإلا فلو كان مثله لا يجهل ذلك، وهو نفسه اللي أصر بعد قيام الحجة على الشرك جاهلا أن هذا شرك وقد قامت عليه الحجة، فهذا لا اعتبار بكونه لم يفهم الحجة. ودي المسألة التي صنف فيها المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب في مسألة الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فالعبرة في قيام الحجة لا في فهم الحجة، وإلا فأكثر الكفار مقلدون يحسبون أنهم مهتدون لم يفهموا وأعرضوا. هناك الإعراض عن دين الله قد ذكره الشيخ من ضمن الأسباب المكفرة، العشرة على العشرة نواقض للا إله إلا الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وهو يقصد بالدليل، يعني هو يقصد من بلغته أدلة التوحيد فأعرض، واستدل بقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم هو استدل، إذن دي في واحد إيه توليت عليه إيه الآيات ذكر بآيات ربه فإيه فأعرض عنها، وليس في من لم يذكر بآيات الله سبحانه وتعالى عشان تقولوا أن الحجة قائمة ببعثة الرسول. لا، ده احنا هنا بنتكلم على واحد صدق الرسول، ما تخلوش زي النصراني اللي كذبوا واليهودي اللي كذبوا، يقول لك طب ما تعذروا اليهود والنصارى بقى، وانتوا تعذروا كل واحد، يقول لك والله نحن لا نعذر إلا من عذره الكتاب والسنة. ثم أقول لك أتريد أن تسوي بين من صدق الرسول واتبعه ولو علم أنه أتى بهذا لالتزم به وترك ما يخالفه، تجعله كمن كذبه وشتمه وسبه وأبى أن يتبعه؟ تريد أن تسوي بين هذا وهذا؟ عذرنا هذا لأنه لا يعرف أن هذا شرك، ولم نعذر هذا لأنه أعرض بالكلية عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يظن نفسه على الهدى والصلاح، كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. شوفوا قال عنهم كفروا بايه؟ بآيات ربهم. يبقى جات لهم الآيات وهم أعرضوا عنها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. شكرا. في فرق بين قيام الحجة وفهم الحج. الناس دي كانت بتسمع القرآن وهو عربي ومش فاهمينه، مثلهم يفهموا ولكن هم ايه مش فاهمين نتيجة الإعراض، لدرجة ان هو طمس على قلوبهم، طبع على قلوبهم بسبب إعراضهم عن الحق، كراهيتهم للحق. لا يريدون ان يسمعوا من هذا الشخص، لا يريدون ان يقبلوا من الرسول. لو كان هذا القرآن على رجل اخر عظيم لقبلناه. يبقى القضية عندهم ان هم مش عاجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني القرآن عجبهم والقرآن يعني متضمن لحجج لا ترد، ولكن هم مش معارضين علشان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ايه عظيما، فلذلك لم يقبلوا الحق وأعرضوا عنه حتى صاروا يقولون ماذا قال آنفا. كان بيقول ايه؟ لا يدرون ماذا قال وظنوا ظنا أهلكهم. يبقى ما يجيش واحد يقول لي ان يلزم ان هو الشخص بعينه يبقى فاكر نفسه معتقد نفسه كافر، وإلا فاليهود والنصارى فاكرين نفسهم كفار بالله. ده أبو جهل نفسه كان فاكر نفسه أقرب لربنا، بيقول اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. يعني النهاردة اقتله وهو اتقتل. ده دليل. وكما قال الله عز وجل عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يقولوا على سبيل التحدي، على أساس إن هم معتقدين 100% إن ده مش من عند ربنا، ويقولوا لو كان من عند الله ما حرمناك. وكذلك قال سهيل بن عمرو: لو كنت رسول الله ما حرمناك، لو علمنا أنك رسول الله، لما قال محمد رسول الله قال لو كنت لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. إذن هم كانوا بينازعوا فيديو فاكرين نفسهم على الإيه؟ على الحق والهدى. دي ما لا اعتبار بها، خصوصا إذا كان يقول إن ده من أجل أن هذا الشخص مش مقتنع به. إذا أتاك بالحجج فلا عبرة بكونك تقتنع بهذا الشخص أو لا تقتنع. الكفار كلهم ما كانواش مقتنعين بالرسل، كلهم كانوا عايزين ناس تانية، عايزين آخرين يقيمون عليهم هذه الحجج يقبلونها. والله عز وجل أعلم حيث أجعل رسالته. فإذا بنقول إن في فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة، عشان البعض يغالي في هذه المسألة ويأتي بقول باطل وهو أنه لابد أن يعتقد في نفسه أن هذا كفر وإلا لم يكفر. يقول لك لما يعرف أن ده كفر لا ما يلزمش هذا الكلام. هذا العبرة بإقامة الحجة. عشان كده قلنا إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك. إذا كان مثله لا يجهل ذلك، إذا كان اللي في المجتمع بتاعه كلهم عارفين وانتشر العلم، يبقى لا يعتبر بتأويل يتأوله فيه. زي ما ضربنا مثال قبل ذلك، قلنا رجل قال لامرأته: أنا لن أصلي الصلاة الخمس ولن أصوم رمضان ولن أغتسل من جنابة، أنا قد وصلت إلى اليقين فلا عبادة علي. بينكر وجوب الصلاة الخمس وينكر صوم رمضان على نفسه، ويقول لها لو أي حاجة ده وقعت معايا. واحدة ست جات قالت لي هذا السؤال، جوزها بيقول لها كده، قلت لها قال لها لو رحت لأي شيخ هقول له الصلاة فرض بس أنا مش حصلت عشان أنا خلاص ليس علي إيه صلاة، وصل إلى ارتفاع التكليف والعياذ بالله. هو ده الرجل ده متأول، ماشي كده، تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، وهو وجوب الصلوات الخمس على كل أحد. فلا عبرة بكونه تأول هذا. يعني أقول لك تأويل الباطنية في الصلوات الخمس أنه ذكر خمسة من أئمتهم، بيقولوا الباطنية الزنا مش حرام. الزنا هو أن تخبر بسر الطائفة من ليس منها، إدخال السر في من ليس أهلا له. أما فرج بفرج يخش فرج مش مشكلة عنده ولا يعوذ بالله. بيقولوا إزاي تحرم على الأب وتحل الأجنبي، مش الأولى صاحب الزرع ولا يعوذ بالله. في استباحتهم المعلوم من الدين بالضرورة في تحريم البنات والأمهات والعياذ بالله بيستبيح ذلك. ويتأول النصوص يقول لك ولا تقربوا الزنا، يعني معناها إخبار من ليس منا. الصوم وممكن تفطر في رمضان ولا بيقول لها خذي الدفة يا هذه والعبي وغني أهزاريك واطربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي، بيقول لها كده بيخاطب. طب يقول لها ليه؟ لأن الصوم مش هو اللي انتوا فاهمينه. الصوم هو ايه؟ هو الامساك، الامساك عن سر الطائفة، الامساك عن سر. زي ما الزنا حرام الصوم واجب. ايه هو الزنا؟ ان هو يقول له واحد حقيقة العقيدة بتاعتهم. والامساك الواجب هو امساك ايه؟ عن اسرار الواجبة. محدش يتكلم ومحدش يقول للناس الامة المنكوسة اسرار الامة المهتدية دي، الامة المنكوسة اللي هم اهل الاسلام. ادي تأويل، عندهم تأويل، الباطنية دول عندهم تأويل. هل هذا يعتبر تأويلا؟ القديانية بتأوله، مش كده؟ بتأوله محمد ولكن ختم النبيين، يقولك ليس ختم الرسل. وتعال اسمع تأويلاتهم لآيات القرآن، يتأول وهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله. فكون أقوام يتأولون تأويلا مثلهم لا يجهله، لا يعد جهلا ولا تأويلا ولا معتبرا هذا التأويل، لأن الأمر قد انتشر علمه. يبقى العبرة بانتشار العلم، احكي حتى صار معلوما بلا بحث. حاجة لسه عايزة تبحث يبقى لابد من إقامة الحجة فيها والبحث. عشان كده قلنا إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك. هو معتقد هذا الاعتقاد في باطنه، هذا الكافر والمتأول يعتقد اعتقادا في باطنه يظنه صحيحا ليس معتبرا، طالما قد بلغته الحجج، بلغته الآيات، وبلغ بتفسير المسلمين لها من أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. بل في الحقيقة انتشار العلم، يعني يجي واحد يقول له ده في واحد قدياني في الحتة الفلانية بيقول إن غلام قدياني ده نبي، وما يحتاج إلى أننا بلغه. ليه؟ لأن المسلمين في كل الأماكن يعرفون أن محمد هو خاتم النبي. فالراجل ده تأول تأويلا لا يعتد به ولا اعتبار به، لأن مثله أجهل الجهلة في الشارع. لو قلت له محمد بعده نبي يقول لك ما فيش نبي بعد الرسول فصل، فما في ده، لا خلاف في ذلك بين المسلمين. الأمر معلوم لدي بضع، مش محتاج أجيب له آيات، وإن كان البعض يبقى يناظر على أنه كافر أجيب له آيات ألزمه بيها، لكن هو من الآن قد إيه؟ قد كفر. ها؟ ولو عجمي، ولو عجمي، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة عند العجم. يعني الأعاجم هم بيضحكوا عليهم صحيح، بس أنا بقول كفروا بذلك، إن هم اتباع الهوى هو الذي أدى إلى وجود هذه التأويلات وكفروا بذلك. فهذا ليس معتبرا إنه في العجم ولا في العجم. إذا كان مثله لا يجوز ذلك، بنقول الأمر ده معلوم في عامة بلاد الإسلام أن المسلمين يقرون بأن محمدا خاتم الأنبياء. هو دي يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني بلا نظر، بلا احتياج للبحث، معلوم بالضرورة. بالضرورة الملجئة في نفس الإنسان يجد نفسه مضطرا للعلم. أنا زي ما قلنا قبل كده، أنتوا شفتوا نيويورك كتير أو ما شافوهاش، مش كده؟ معظم العلماء حد قال إيه الدليل على وجود نيويورك؟ ليه؟ مش لأنه معلوم بالضرورة، اضطررنا إلى ذلك نتيجة التواتر الأخبار والناس اللي قالت والناس اللي راحت ونقل الكف عن الكف، إن في فعلا قارة اسمها أمريكا الشمالية وواحدة جنبها لزقة اسمها جنوبية، وإن في بلد اسمها أمريكا وإن في بلد اسمها نيويورك، ماشي كده؟ وفي ناس راحت بقى كتير قوي أخبرتنا. فالكلام ده إحنا مش محتاجين نبحث عن أدلته، ولا أنت لو جيت قلت لك إيه الدليل هتضحك عليها تقول إيه الراجل ده إيه جرى له حاجة. لو جيت قلت لك ايه دليل من الصبح ركعتين، جيب لي حديث ولا جيب لي آية. فكرت انت في الموضوع ده؟ حد فكر يقول هو الصبح ركعتين ليه؟ جيبوا لنا حديث. مش هتلاقوا نفسكم فكرتم في الموضوع ده، ولا دورتوا في البخاري ولا مسلم ولا سألتوا الشيخ. عمر جه حد يسأل؟ ما بيسأل. ليه؟ لان هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لو جه واحد وقال لي الصبح اربع ركعات، الا ان يكون نشئ في بيئة جاهلة جدا، إلا أن يكون نشئ في بادية بعيدة غير بلاد المسلمين، فإنه لابد أن يعلم في تلك الحال. لكن إذا كان الأمر كذلك فهو كما ذكرنا يعلم بلا بحث. لذلك نقول هذا نقل الصريح من كشف الشبهات يوضح مذهب الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل، وهو عدم التكفير إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك. إنه إذا كان مثله يجهل يبقى يعذر ولا يكفر حتى في مسائل التوحيد، خلافا لمن يتوهم خلاف ذلك، لأن بعض المشايخ يقولون إنما يعذر بالجهل في المسائل الخفية كمسائل الوضوء والصلاة ونحوها. ده كتير جدا من المشايخ المتأخرين في الدعوة واللي هم أصلا واجهوا يعني المخالفين لهم يعني مع عدم التنبه لمذاهب من سبق من الشيخ محمد بن من العلماء، وفي الحقيقة مذهب الشيخ نفسه، قالوا لا ده في المسائل الخفية فقط، أما المسائل الكبرى فلا يكون فيها إيه عذر، مع إن دي الحقيقة إن مسائل الخفية الخفاء فيها نسبي، يخفى على هذا ولا يخفى عليه على ذلك. وهنا مسألة بنقول الشيخ بيتكلم في مسألة مسائل التوحيد، فمن يتوهم خلاف ذلك مخطئ، فضلا عن الأدلة العامة ليس هناك خفاء مطلق ولا علم مطلق، بل يعني يتفاوت من مكان إلى مكان. لكن طالما قد انتشر العلم حتى علم بلا بحث بلا نظر، فهذا من المعلوم أن دي بالضرورة لا يعذر فيه المخالف. قال وقد صر نقول وقد صرح رحمه الله في رسائله وأبناؤه من بعده بذلك، حيث يقول في إحدى رسائله: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بيقولوا له أنت كفرت المسلمين من المئة الرابعة، وكفرت من لم يكفر آباءه وأجداده والمسلمين، كفرت من لم إيه يكفر، وكفرت من لم يقاتل معك. فبيقول إذا كنا، بيقول هذا وأمثاله من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله عشان يقولوا عليهم إيه خوارج وهابية، ماشي كده، بيتبعوا مذهب الخوارج. فإذا يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، بيقول صراحة من عبد الإيه الصنم، وبيتكلم على التكفير مش على عذابهم في النار، بيتكلم على التكفير. إذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يبقى بيصرح بأنه إنما لم يكفرهم لأجل العذر بالجهل، مش علشان يرفق بيهم في المعاملة، بل هو بيقول لو لم يكفر يغلظ عليه. عشان جي بعض المشايخ يتأولوا هذه النص يقول لك الشيخ كان قصده يقول لهم يتمهلوا في دعوتهم لكن هو بيكفرهم. الشيخ بيصرح بيقول ان احنا هنغلظ على الجاهل في مسائل التوحيد، مش وبنقول ومع ذلك لا ايه لا نكفرهم. كلام في منتهى الوضوح، والكلام مثبت كما ذكرنا في رسائله المطبوعة دلوقتي في أجزاء مختلفة، موجود في المجلد الرابع من مؤلفات الشيخ. يقول لأجل جهلهم وعدم ينبههم فكيف نكفر من لم يكفر؟ إذا كان اللي بيعبد الصنم اللي على البدوي ما كفرنوش عشان جاهل، يبقى اللي مش هيكفر بقية المسلمين، واللي مش هيكفر فوق أنه لا أكثر الأمة بحمد الله ليست كافرة، فليقول اللي ما يكفرش نكفره عشان حتة من لم يكفر الكافر فهو إيه فهو كافر. دي مسألة من أكبر المسائل التي أوقعت أهل التكفير في بدعة التكفير، إن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويقولوا فلان ما كفرهوش يبقى لازم يكفره، وإنتوا عشان ما بتكفروش المجتمع يبقى أنتوا إيه كفار، وتقول له متفق معك في كل مسائل التوحيد يقول لك بس أنتوا بتكفروش الناس، يقول له ما كفرهوش عشان الأدلة ونحن نلزمك بالأدلة، والشيخ نفسه ما بيكفرش بالأدلة، الشيخ نفسه ما بيكفرش، وشيخ الاسلام تيمية اللي تنقل لهم بيكفرش، لو جبنا لك من كلام شيخ الاسلام وشيخ محمد الوهاب هتكفر انهم بيكفروش، تكفرهم ولا ما تكفرهمش؟ واحد منهم قال لي انكفرهم. قلت له طب خلاص يبقى انا اجيب لك نناقش الادله ولا نناقش النقول؟ يبقى ما تجيبليش نقول بقى، لان انا هجيب لك نقول تخليك على مذهبك تكفر شيخ الاسلام وتكفر ايه محمد عبد الوهاب. فالمهم طبعا ما عرفش ولا يناقش في الادله ولا يناقش في النقول، النقل واضح جدا وصريح في عن الشيخ محمد الوهاب وعن الشيخ شيخ الاسلام تيميه، وهم كل الكلام في مسائل التكفير في مسائل القبور ومسائل الحكم وغيرها والولاء والبراء عن هذين الشيخين وايه وتلامذتهم. فيقول انه اذا كنا كيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ بنقول من لم يكفر الكافر المقطوع بكفري، عشان نوضح المساله على الطريق، يعني ان من لم يكفر الكافر المقطوع بكفري زي ابليس زي فرعون وهامان زي أبو جهل فهو كافر، لأن ده تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب للقرآن الذي حكم بكفرهم. على فكرة في داعية مشهور الناس قالوا عنه ان هو ما بيكفرش ابليس، واللي يتأمل الكلام من اوله لاخره يعرف ان هو مش قصده عدم تكفير ابليس، لكن قصده ما كفرش بالتكذيب. عايز يقول ابليس، ابليس لم يكذب لكن ابليس ابى واستكبر، فهو بطر الكلام عند جزء ان ابليس ما كفرش، هو يعني ما كفرش بالتكذيب، لانه بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين. كلمة دي مشهورة جدا، والعلم يعني ما كفرش ابليس خارج من الملة نوعا وعينا، لما كفرش ابليس كافر نوعا وعينا بلا نزاع بين المسلمين، لكن الكلام على ان هو مش قصده ان ابليس ما كفرش، قصده ما كفرش بالتكذيب. ابليس ما كذبش، ما قالش يا رب لم تأمرني، ابليس كفر بايه؟ بالاباء والاستكبار. فعشان بس ما حدش يتهم ان هو خارج من الملة بذلك، ومفيش عذر بالجهل في دي. ابليس ما حدش، ما فيش مسلم ولا يهودي ولا نصراني يجهل كفر ابليس، مش المسلمين بس، ده كل العالم، العالم كله يعرف كفر الشيطان، حتى اللي عبدت الشيطان، بس بيقولوا احنا بنعبده عشان ايه؟ نتقي شر. يعني عندهم والله لا، يعني ناس كتير جدا عبدت الشيطان بيقولوا ربنا طيب فاهم مش مهم ما نعبدوش، وابليس شرير فاحنا نعبده عشان نتقي شر والعياذ بالله. فهم عندهم ان ابليس شرير وكافر، ده حتى عبدت الشيطان. نفس النص السابق لحفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما نقل الشيخ ابن حجر البطان في كتابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية نقلا من تاريخ نجد. هذا كله موافق لمذهب السلف في هذه المسألة الشائكة، وإليك بعض الأدلة والنقول، مش القول، والنقول، النقول عن العلماء في ذلك. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو شيء منه، يبقى في جزء ما بلغش، اللي بلغ يلزم بإقامة الحجة، واللي ما بلغش يبلغ أو شيء منه لم تقم عليه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب اللي صدق الرسول يبقى يبلغه خبر الرسول، يعني واحد صدق الرسول إجمالا، من كفروش ونقول انت كذبت الرسول الا لو بلغوا خبر عن الرسول فايه فكذب به. واتوا في هذا المعنى كثيرا كلها تدل على ان العذاب انما يكون بعد بلوغ الحجة والنذارة التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وإن كان كافر بس معذور في الآخرة. يعني الأدلة، في أدلة أخرى اللي احنا أثبتنا بها إثبات الإسلام، عشان كده قدمنا فيما يثبت به حكم الإيه؟ الإسلام. إذا ثبت حكم الإسلام لشخص فلا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. الراجل اليهودي والنصراني الذي لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه دعوة غيره من الرسل فمات على الكفر، فهذا كافر معذور. واحد في أدغال أفريقيا ما سمعش عن الرسل، مات عابدا للأوثان، كافر معذور. لكن احنا بنتكلم هنا ليه دخلنا الأدلة دي؟ علشان تبين أصلا أنه لا تعذيب إلا بعد بلوغ الحجة. طب واستفدنا منين؟ هنطبق كم ده على المسلمين اللي هنا من ضم أدلة ثبوت حكم الإسلام إيه إليهم، إلى هذه الأدلة، إن دول صدقوا الرسول وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخلوا في الإسلام، فنقول لن يعذبوا بشيء تركوه من هذا الدين أو جاهلوه حتى تقام عليهم الحجة. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك، فغفر له. فذلك يعني رجل جاهل صفة العلم، صفة القدرة، وشك في البعث. البعث عنده محتمل أن لا يقع لبعض الناس، شك في عموم الايه البعث. هو البعث معلوم عند المؤمنين عموما، لكن الرجل ده عنده احتمال انه يكون ايه انه مش هيبعث هو، والشك الثاني في الايه؟ في القدره، والله لئن قدر الله علي، اذا احتمل لئن قدر الله علي التاويل مع انها مش محتمله من جنس تاويلات الجهميه، يقول لئن قدر الله لئن ضيق الله علي، معناها لئن ضيق لا يضيقن، لا، انما هي معناها لئن قدر من الايه؟ من القدره، لان هو بيعمل حاجه تصعب الامر على ربنا. وفي روايه سكت عنها ابن حجر قال لعلي اضل الله، لعلي اضل الله، فصريح في ان هو راجل بيبحث عن ايه؟ ان يصعب الامر على ربنا. ولو قلنا ده احتمل فما فيش احتمال في الايه؟ في البعث، ان الرجل عنده احتمال ان بعض الناس لا يبعث، وهذا كفر وهذه كفر، ومع ذلك قد غفر الله له. ده دليل على انه ليس من اهل الامتحان، وانما هو كان من اهل الاسلام، فبقيت معه بقية الدين متمثلة في الخشية ومعرفة الله عز وجل، فغفر له عند ذلك. وفي بعض الروايات انه اخر من يخرج من النار، يعني هيغفر له في نهاية الامر، مش انه هو مش هيعذب خالص، بس مقصود انه يخرج من النار برحمة الله سبحانه وتعالى. ننقل النقول المرة القادمة ان شاء الله. اليهود والنصارى، من سمع بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن وقع في قلبه تصديقه وجب عليه التصديق، وإن وقع في قلبه شكوك فإنه يلزمه البحث، وأدلة صدقه كالماء والهواء، كل من طلبها وجدها. فسماع خبر النبي عليه الصلاة والسلام يلزم به الإيمان، لا إلا نادرا، ممكن بقى في أدغال أفريقيا، محتمل في أدغال الأمازون، محتمل، لكن عامة الأمم سمعت بالرسول صلى الله عليه وسلم. القارات الست بما فيها القارة القطبية الجنوبية والشمالية، مفيش قارة يعني، بس القطب الشمالي، الأذان بيردد في القطب الشمالي، في ناس مسلمين بيصلوا ويصوموا على الشمس اللي ما بتغربش. عبادة الأصنام، يعني ايه عبادة الأصنام؟ من عبد الصنم، الراجل اللي انت شفت واحد بيقول عن البدوي انه صنم وانا اعبده، لو لقيت كده بقول لك هو كافر غير معذور، لانه يعلم ان هذه تناقض لا اله الا الله صراحه. لكن الشيخ بيخبر بلوازم الكلام، زي ما الرسول قال والذي قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، يلزم من فعل الرجل بالبدوي انه يتخذه ايه؟ صنما. لو الراجل قال انا اعبد الصنم الذي على قبر البدوي كفر، ماشي كده. انا بتكلم على ان الشيخ بيقول انا عارف ان ده صنم، بس الراجل ما بيقولش ده صنم. انا عندي واضح كلام جدا، لو الراجل قال لي انا اعلم ان الدعاء عبادة وان سيدي فلان الفلاني الهي مع الله او لله واسطتي الى الله، الاله الصغير للاله الكبير، خرج من المله بلا نزاع، مش عايز اقامه حجه، لان الحجه فيها كلمه ايه؟ لا اله الا الله. بيقول لي ده الهي انا بعبده. احكي لكم قصه، كنا في السبعينات طلعنا عند مولد سيدي بشر، فلقينا الناس طبعا ولا حد فاهم سيدي بشر ولا دخل بسيدي بشر، مفيش غير الخليفه والناس اللي معاه اللي هم بيستفيدوا من الفلوس، لكن معظم الناس راح تلعب. بعد ما قعدنا نكلم الناس اللي بيلعبوا بالتراطير والحمص والفواحش والمنكرات، طلع علينا واحد قال لنا بقى انا بعبد سيدي بشر، هفضل اعبد سيدي بشر. فهذا الرجل انا بقول هو الرجل ده كافر شخصيا، حتى ولو على سبيل الايه؟ العناد، لا، والمزاح، لا، هو بيعاندنا، بيقول انتوا بتقولوا كده وانا هعمل كده. فهذا لانه صرح بانه يعبد غير الله. ها؟ ودون اضطرار، لا، ده هو اختيارا كده بيغزنا، عايز يغزنا. فهو هذا الكلام، ده واحد صرح بانه بيعبد غير الله، نطق بكلمة الكفر مختارا، بخلاف الراجل اللي بيقول لي لو قلت له انت بتعبد بدوي يقول لك اعوذ بالله انا بعبد بدوي، وانا اقول له ده صنم اللي على القبر البدوي، ده الحديدة دي صنم، يقول لك اعوذ بالله ده انت بتحبوش اولياء الله الصالحين، ده صنم فين يا راجل، ده انا ده بركة. بس في فرق بين لكن انا عارف ان ده ايه؟ صنم. ما هو ده بناء، اصل مشايخهم كبيره بس جهله برضه، مش عشان بقى شيخ كبير بقى عالم زي بقى اقولك المشايخ بتوع الشيعة دول عشان لبس عمامة كبيرة بقى هو شيخ بقى عالم. لا، شيخ لابس عمامة كبيرة هو رجل جاهل، والجهل في ذلك متصور. فمسألة ان هو ان وجود الجهل ليس بالمناصب، عشان كده الشيخ قال في الاول بيقول ما المسلم بال الايه العالم قد يقع في اشياء من الشرك وهو لا يدري. أضله الله على علم، ده إنسان معاند، ده بقى قائم عليه الحجة من الأول. دي نوعية تانية، أضله الله على علم يعني هو إنسان على علم وأضله الله، أو تفسير تاني أضله الله على علم أنه يستحق الضلال، لكن الظاهر في الآية أنه هو على علم وضل زي علماء بني إسرائيل عارفين الحق وبيحاربوه. وهذا نوعية من الناس، وكل من قامت عليه الحجة وعاند وهو يعلمها فهو كافر معاند. الكفار نوعين، كافر معاند وكافر مقلد، كافر ضال، والتاني يعلم وهو ضل ايضا لكن ضل بمآله زي ابليس. ابليس يعلم انه ايه، انه كذب امره ما لم يكن، انه ابى واستكبر مش كده، وما زال يعلم ان الله امره، ما قالش يا رب ما امرتنيش والعياذ بالله. وفرعون كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كبر والعياذ بالله. وفي ناس تانية يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والاثنين كفرة طالما قد بلغتهم الحجة، بلغتهم الآيات، ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها. اللي وصلهم الإنجيل والتوراة ولو على حالهم الحالي كفار، اليهود والنصارى اللي وصلتهم التوراة، والتوراة خصوصا، وهم عندهم لأن التوراة من العهد القديم نصوص التوحيد فيها لا تحتمل، والنصوص عن المسيح لا تحتمل. النصارى يضطرون إلى نقل قانون الإيمان عندهم من مجامعهم لا من الإنجيل، ما يقدروش يطلعوا قانون الإيمان المسيحي من الإنجيل، ما عندهمش في الإنجيل القانون بتاع أن ربنا ثلاثة، ان اقنوم الابن مولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، شعلة نور من شعلة نور، وولد من مريم العذراء وصلب من اجلنا، مش موجود في الانجيل. نؤمن بالاله الروح القدس معبود ومسجود له وممجد، اله منبثق من الاب، الكلام ده مش موجود في الانجيل. لازم يقولوا قانون الايمان ده مأخوذ من مجمع نيقية، ما يقدروش يقولوا الكلام ده في الانجيل. عندهم في الانجيل وفي التوراة الكلام من اوضح ما يكون، ولذلك هم كفار من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيقولوا أن المسيح هو الله وأنه ثالث ثلاثة بيقولوا بهذه العقيدة كفار، لأنه قد بلغتهم دعوة الرسل لكنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. مش بتحليل في تحليل الحرام فقط، ده في تحليل الحرام وتحليل الحلال واتباع العقائد الكفرية. هم المشايخ عندهم والأحبار والرهبان فوق التوراة والإنجيل. ورغم نوفل الموحد هو قبل، هو ورقة بن نوفل كان موحدا قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا وجماعات من الموحدين، وسلمان الفارسي كان على النصرانية موحدا، وعبد الله بن سلام كان موحدا على اليهودية. بيترجمها إلى العربية وفيها تحريف، فيها سقط، وفيها أشياء محرفة، فيها أشياء من الحق، الحق الذي فيها أكثر من التحريف. ما هو إيه؟ محلول؟ يعني اللي بتبدو عليه في الأرض يزعموا ذلك، يزعموا هم أعطوا لنفسهم الأحبار والرهبان حق التشريعات والتفويض الإلهي. ده ليس ليس من كلام المسيح عليه السلام، إنه هو من اختراعاته. إليه؟ كفر اليهود والنصارى معلوم من الدين بالضرورة، من علم أنهم يعبدون غير الله فلم يكفرهم فهو كفر. اللي بيعرف ان هم بيعبدوا المسيح ويكذبوا الرسول فلم يكفرهم فهو كفر. لو واحد بلغ الاسلام وتوفى قبل ما يعني ما استوفى ان هو يستوفى البلاغ، يعني بلغ ان هو مثلا في رسول قبل ما يتوفى الموضوع وقبل ما في حاجه مات لسه ما بلغتوش برسالته. بلغت رسالته الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تبلغ انه رسول الله ب يعني ما يعلم به رسالته. طب الصلاه شنو بعد كفر اكبر وكفر اصغر؟ على خلاف، مش هنعرف نجاوب على سيدنا. رجل كان كافرا دخل في الإسلام ثم نطق الشهادتين ثم لي خلاص ماشي، بعد فترة من الزمن ولد في كلامه شبهة كمثل يقول ماذا تفيد الصلاة، فبين له ثم سأل هل تؤمن بوجود الله، سئل قال لا أؤمن بوجود إله، فقال له رجل أو إذن أنت تكفر بالله، ثم رجع فقال أنا مسلم بعد فترة، قال ما القرآن، فقلت له تؤمن بالقرآن، قال أخذ منه ما يتوافق معي وأترك منه، ثم ده كده خارج من الملة طبعا مرات عديدة ما ينفعش أنا مسلم، ثم أنكر على غسل الجنابة، ثم أنكر على الصلاة، أنكر عليها الصلاة مرة أخرى، قال لا لازم أن أصلي، فكم مسلم يصلي وكم لا يصلي، ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل ليس بمسلم، ها؟ طبعا مرتد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يتطهرون ولا يكتوون، هل من جرح فكوى الجرح فقد فعل فعلا خاطئا، فعل مكروها وخرج من السبعين لكنه لم يفعل محرما. ها؟ التخيط لا، ادكي بس. هل يجوز دفع أموال الزكاة في علاج شاب من الإدمان إذا كان فقيرا ولا وسيلة له للإقلاع عن ذلك إلا بعلاجات؟ فيحتمل، وإلا فالحقيقة في علاج الشاب من الإدمان هو العزيمة والتوبة الصادقة. يطلب منهم الدعاء في الأمر الأخروي، هل الحشيش والسجائر من الكبائر؟ الحشيش لا نزاع لأنها خمر، والسجائر على الصحيح أنها من الكبائر. إذا ترك الكي بعد أن اكتوى حين يعلم ومات على ترك الكي فهو إن شاء الله من السبعين. النزيف فيه ربط يتربط، ولو احتاج ضرورة خلاص. كل قول هذا استغفر الله.